بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين وخاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين، الرسول الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث في طرق معالجة الموانع التي تمنع الإنسان من السير إلى الله سبحانه وتعالى والقرب منه، وقد تحدثنا عن أحد طرق العلاج وهو التوبة، وتحدثنا أيضا عن الزهد، والموضوع الثالث وهو المهم في العلاج ترويض النفس. في الواقع النفس الإنسانية ترغب كثيرا في الحصول على رغباتها وشهواتها وغرائزها، سواء بطرق مشروعة وأحيانا بطرق غير مشروعة. ولو لا سمح الله اتبع الإنسان شهواته وغرائزه فيكون كما مؤدى الحديث الشريف هو دون الحيوان، لأن الحيوان لا عقل له والإنسان له عقل. فإذن من الأمور المهمة أن يروض الإنسان نفسه بحيث يسيطر على شهواته ورغباته حتى لا تجره إلى الحرام. النفس الإنسانية في القرآن الكريم لها أسماء: النفس الأمارة، أو فيما يقابلها النفس المطمئنة، وعلماء الأخلاق يعبرون عنها بتعابير مختلفة. قال: النفس السبعية أو البهيمية أو الشيطانية باعتبار توجهها، وحالات مختلفة تؤدي بالإنسان إلى يعني مصطلحات مختلفة. السبعية حينما يكون الإنسان سريع الغضب أو كثير الغضب أو يفقد نفسه في حالة الغضب، وممكن أن تظهر حالة الاعتداء كالسبع كالأسد الذي يعتدي على من يؤذيه. يعبرون عن هذه الحالة بالحالة السبعية أو البهيمية، إذا كان يتبع شهواته بدون سيطرة على شهواته ولا رغباته، وممكن أن تجره إلى الحرام، ويقولون الحالة البهيمية هي التي طغت عليه. الشيطانية ربما شاملة لكثير من المحرمات، بالتجارة، بالمعاملات، الخيانة مع الناس، الحسد، الغرور، الكبر، الرياء، ومضامين مختلفة كلها وساوس شيطانية يوسوس للإنسان ويحاول أن يحرفه عن جادة الصواب. فهذه السيطرة على هاي الوساوس وعلى انحراف النفس الإنسانية يحتاج إلى مران طويل لفترة طويلة لكي تكون السيطرة ملكة عند الإنسان وليس حالة تكلف. الذي يريد أن يقترب من الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يفقد هذه الدرجة والمنزلة، لأن أحد أغضبه فيخرج عن حده، ربما يسبه، وسباب المؤمن حرام، ربما يعتدي عليه يكون ظلم وذنب ومشاكل، أو إذا عرضت عليه محرمات من الفواحش لا يسيطر على نفسه، ممكن أن ينجر وراءها. هذا معنى ذلك أنه لا يستطيع أن يتقدم ولا يتكامل ولا يتطور في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك المقصود بترويض النفس هو السيطرة على هذه الشهوات والرغبات. المسألة المهمة، يقول أن الإنسان بدل أن يتبع شهواته يأتي إلى النفس التي هي أقرب ما تكون للملائكة، ليكون أعلى من الملائكة إذا اتبع عقله وسيطر على شهواته. هذا العقل الذي يعبر عنه في الأحاديث: العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. العقل الذي يؤدي بالإنسان إلى أن يعبد الله سبحانه وتعالى فلا يعصيه في شيء، وبالنتيجة يكون من أهل الجنة. فإذا تبع الإنسان عقله وتغلب على هواه ممكن أن يرتفع درجات كثيرة بحسب التقوى وبحسب السيطرة على نفسه، يكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى. هي نفسه ولكن يروضها بالتقوى، تقوى حالة الخوف من الله وحالة وضع حد للشهوات والرغبات، ينظر إلى أمر الله سبحانه وتعالى في كل قضية، بل قبلها ومعها وبعدها، يبقى دائما ناظر الحكم الشرعي إلى ما يرضي الله وما لا يرضي الله، فيعمل بما يرضي الله ويتجنب ما يرضي بالله سبحانه وتعالى. فهذه تحتاج إلى ترويض، إلى عادة، إلى ميران. لا يحصل الإنسان على هذا الأمر ببساطة. كذلك في مورد آخر يذكر أمير المؤمنين سلام الله عليه هذا المعنى، يقول: لأروضن نفسي رياضة تهش معها إلى القرص إذا قدرت عليه مطعوما وتقنع بالملح مأدوما، ولا أدعن مقلتي كعين ماء نضب معينها مستفرغة دموعها. هنا يقول في جانب الطعام وجانب البطن وحاجة الإنسان، يقول: أنا أروض نفسي بحيث تشتاق إلى القرص الخالي من الخبز، طعام فقط الخبز الخالي إذا أكلته تعتبر هذا شيء كثير، أنه هذا الطعام هو كافي، لا تفكر بأمور أخرى، لأنه منعت من الملذات، ولذلك الحد الأدنى تقنع به، وتقنع بالملح مأدوما. مأدوما من الإدام، الإدام اصطلاحنا مثل المرق، يعني الخبز الخالي جاف يحتاج إلى ما يرطبه، ويرطب إما بالمرق أو يرطب بالخل أو الحد الأدنى بالملح، خبز مع ملح ممكن يجعل الخبز أكثر رطوبة وتحملا من ناحية الفم، يعني ما يكون الخبز خالي يكون جاف. خصوصا أمير المسلمين كان يأكل خبز الشعير يكون جاف جدا، والإدام الملح، كان ممكن يكون الإدام الحليب أو اللبن أو المرق أو ما شاكل من المآكل الأخرى، ولكن الإمام سلام الله عليه كان يتقيد بالملح إداما، فهو يروض نفسه على أن تقنع بالخبز والملح، يكون هذا جل الطعام الموجود وتشتاق إليه لأنها لا تحصل على غيره. إنسان إذا جاع ويريد أن يأكل ولو الحد الأدنى من الطعام، وهذا الحد الأدنى من الطعام. هذه مسألة الترويض. يعني طبعا ترويض النفس يحتاج إلى أن ينتصر الإنسان في جانبين أو في جبهتين إن صح التعبير. هنالك جبهة المغريات الخارجية، وهي حب المال والبنين والذهب والفضة والمنصب والجاه وباقي الأمور التي هي في الخارج يطمح لها الإنسان ويطلب التفاخر ويطلب المقام ويطلب الجاه، وربما يسقط الإنسان في هذا الامتحان لأنه يطلبها من غير حلها. فهذا جانب من الجوانب يحتاج إلى سيطرة بحيث يكون عند الإنسان قناعة لا يطلب أكثر مما عنده ويقنع بما عنده، أو إن حصل عليه يحصل عن طريق حلال. والجانب الآخر هو جانب الداخل النفس الإنسان. ربما الإنسان يعيش حياة الزهد ولا يملك شيء، ويجلس في بيته وهو فقير مسكين، يقول: أنا أقاوم كل الشهوات والرغبات والغرائز والمغريات الخارجية، ولكن ماذا عن المغريات الداخلية؟ أحيانا يأخذه العجب بعمله فهذا يحبط عمله، أحيانا يأخذه الكبر يتكبر على غيره، أحيانا يأخذ الغرور، أحيانا يأخذ الحسد، وهكذا أحيانا حب المقام والدرجة تكون له، يمدحه الناس بأنه زاهد فيظن أنه نعم هذا شيء جيد وممدوح عند الناس، ويحافظ على ظاهر زهده لكي يكون ممدوحا عند الناس. هذه مسائل داخلية لا يشعر بها من كان في الخارج، ولكن هو يشعر بها في داخله. هذه جانبين يحتاج الإنسان أن يسيطر عليه. نرى في أقوال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يشير إذا هذا المعنى، يقول: يا دنيا اعزبي عني، اعزبي أي اذهبي اغربي عني، لا تكوني. يريد أن يترك المغريات والشهوات وزخارف الدنيا وما يعجب الإنسان منها، فيقول اعزبي عني. وفي رسالته سلام الله عليه لعثمان بن حنيف وهو واليه على البصرة يذكر، يقول: ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل، ولباب هذا القمح، ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في القرص ولا عهد له في الشبع، أو أبيت مبطانا وحولي بطون غرثا وأكباد حرا. يذكر أن لو شئت أنا ممكن أحصل على العسل الخالص الصافي وأكله وأتمتع به، أو أن أخذ القمح المنخول ويكون الخبز ناعما ولين طعمه بدل أن يكون من الشعير الغير منخول ويكون خشنا في الفم، أو أن ألبس الملابس الجميلة الغالية من الحرير ونسيج القز، ولكن يذكر أن هيهات أن أطمع في هذه الأمور وأن تتغلب نفسي الأمارة علي فتوسوس لي بذلك، هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة. ثم يذكر سلام الله عليه مواساته لأقل وأضعف الناس في حياتهم، يقول: ولعل بالحجاز، وكان ساكنا في الكوفة، ويقول لعل بالحجاز أو اليمامة، اليمامة في اليمن، من لا طمع له في القرص، ربما يوجد فقير ومسكين في هذه البلاد الإسلامية الشاسعة من لا يطمع بالقرص من الطعام، فقير وما عنده قوت يومه ليأكله، ولا عهد له بالشبع، أو إذا عنده يمكن ربع قرص أو نصف قرص لا يكفيه لكي يشبع. ثم يقول: أو أبيت مبطانا، يعني مملوء بطني بالطعام وحولي بطون جائعة وتحتاج إلى الطعام. هذا مستحيل في حق أمير المؤمنين سلام الله عليه. ثم يقول: ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك. يقول: أنا أعلم، ما أطلب منكم أمر تعجيزي، وأدري أنتم لا تستطيعون أن تقوموا بكل ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد، ممكن بعض الدرجات من هذه الدرجات العليا أن تقوم بها وتساعدون. على أقل تقدير يواسي الإنسان الآخرين بماله، بما يملك، بجاهه، بطعامه، بلباسه، بكل ما يستطيع أن يساعد به أخاه المؤمن ويقضي له حاجته ويفرج عنه همه وغمه وكربه بما يستطيع، فذلك توفيق للإنسان. و في قول آخر لأمير المؤمنين سلام الله عليه: أسهروا عيونكم وأضمروا بطونكم، وخذوا من أجسادكم فجودوا بها على أنفسكم، ولا تبخلوا بها عنها. يحاول على السهر وقيام الليل لما فيه من أثر في تربية الإنسان روحيا، والقرب إلى الله سبحانه وتعالى، والاستحباب المؤكد، فيقول يحتاج إلى سهر. وأضمروا بطونكم تكون البطن ضامرة، أي إنسان يكون أكل قليل وتكون البطن ملتصقة بظهره، ما عنده كرش ولا عنده سمنة لزيادة في الطعام، وإنما يأكل بمقدار ما يحتاج فقط ولا يأكل زيادة على ذلك. ثم يقول سلام الله عليه: وخذوا من أجسادكم فجودوا بها على أنفسكم ولا تبخلوا بها عنها. أحيانا يحتاج الإنسان إلى تعب إلى عناء لكي يبلغ درجات عليا من ناحية التقوى والورع والإيمان، يحتاج أن يجهد نفسه، يجهد نفسه ليس فقط في الامتناع من الطعام واللذائذ، وإنما أحيانا في صلة الإخوان، في عيادة المريض، في مساعدة المحتاج، إغاثة الملهوف، والتبليغ الديني، تحمل المشاق في سبيل الله سبحانه وتعالى. كل ذلك يكون فيه تعب للجسد، قد يتعب جسده كثيرا حينما يكون مع الناس ويشتغل في سبيل الله أكثر من الوقت العادي، 8 ساعات مثلا الوقت العادي، ربما يشتغل هو 10 ساعات أو 12 ساعة أو 16 ساعة بعضهم، ويقضي وقت أطول ويتعب جسده في سبيل الله لكي يكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. يقول: خذوا من أجسادكم، سلام الله عليه، وخذوا من أجسادكم فجودوا بها على أنفسكم. وهذه تعطي درجات أخرى للنفس، ترتفع النفس حينما تكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فبعض علماء الأخلاق اختصر مضمون هذا الحديث ومضامين أخرى، يقول أن المؤمن إذا أراد أن يسلك إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون قليل الطعام وقليل المنام وقليل الكلام، وبعضهم يضيف قليل المخالطة مع الناس، ويكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. كأن المنام بالنتيجة قلة النوم تعطي حالة للإنسان روحانية معينة، بحيث من ينام هو فعلا مشتاق إلى النوم ومحتاج إلى النوم، لا أن ينام النوم لغرض النوم، ويقضي باقي وقته في الطاعة والعبادة، يكسب أكثر ما يستطيع من وقته. وقلة الطعام، لأن نعلم كثرة الطعام تؤدي إلى التخمة وإلى توقف التفكير عند الإنسان بشكل جيد، وروحانيته تقل بشكل كبير. ولذلك من فوائد وبركات شهر رمضان أن هذه حالة الصيام تعطي للإنسان روحانية معينة، ويشعر بقرب والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. كلما خفت حاجات البدن تستطيع الروح أن تنمو وترتفع، وكلما لبيت حاجات البدن أكثر تخمد الروح ولا تستطيع أن تزدهر. لذلك قلة الطعام أيضا ضرورية جدا. وقلة الكلام ليس بمعنى أن الكلام الواجب، لا، الكلام اللغو واللهو الذي ليس فيه فائدة. كثرة الكلام بالنتيجة تحتاج إلى تفكير وإلى صناعة جمل وذكريات وكلام، وهذا لا ينفع، كن فقط لهوا لقضاء الوقت، أحاديث ليس فيها فائدة. طبعا لو كان في الحديث فائدة ذاك جيد، إنسان يقوم بدوره في التبليغ، في الهداية، في العمل، هذا لا بأس. ولكن كثيرا ما يتحدث الإنسان بأمور يتلهى بها ولا يستفيد من وقته الذي قضاه في الكلام، هذا أيضا يقلل من الكلام. وبعضهم يضيف قلة المخالطة للناس، لأن كثرة المخالطة تلهي الإنسان بشؤون الناس وهو غير مضطر لها. يعني طبعا مقدار من الارتباط بالمجتمع ضرورية لكي يصل الإخوان، يصل الفقراء، الأرامل، الأيتام، المعوزين، يهدي الناس، هالمقدار، زيارة المرضى وتشييع الجنائز، هذا العمل الاجتماعي ضروري للإنسان. ولكن لو لم يكن عنده عمل فيه أجر وثواب ولا يحتاج أن يختلط بالناس فيسمع حديث يقضي بها ساعات كمن يجلس في المقاهي لساعات طويلة لا لشيء لأنه يريد أن يقضي الوقت ولا يستفيد منه في عبرة ولا فائدة ولا أجر ولا ثواب. هذا يقولون قلة المخالطة. والأمر الوحيد الذي يكثر منه وهو الذكر، كثرة الذكر لله سبحانه وتعالى، يذكر ربه بشكل مستمر، وسأحيانا يذكر ربه بالأذكار المختلفة، بعضهم مثلا يقول لا إله إلا الله بشكل مستمر، بعضهم يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، بعضهم عنده أذكار أخرى مستحبات مذكورة في كتب الأدعية، يحاول أن يذكر الله سبحانه وتعالى بتركيز وتأمل وليس فقط بلقلقة لسان. الذكر حينما يكون لقلقة لسان لا يدخل إلى القلب ولا يؤثر في القلب، فإذن يجب أن يكون بتركيز وروحانية وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. فلو التزم بهذه الأمور الأربعة أو الخمسة هو يستطيع أن يروض نفسه تدريجيا، يعني قلة الطعام تخفف من الحاجة إلى الطعام، يعني زيادة الطعام، قلة الكلام أيضا تشغله فقط بذكر الله، وقلة المخالطة للناس أيضا تعطيه وقت أكثر للتفرغ إلى الله سبحانه وتعالى والتفكير في وضع محاسبة نفسه والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أكثر، والذكر وهو يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. نرى الأئمة سلام الله عليهم في حياتهم بالرغم أنهم بلغوا أعلى درجات الكمال اللي ممكن للإنسان أن يبلغها، مع ذلك هم كانوا كثير الذكر. الإمام الباقر سلام الله عليه يذكر عنه أنه لم يكن يفتر لسانه عن ذكر الله حتى حينما يكون في مجلس مع الناس، مازال يردد مثلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما دام هو أيضا جالس مع الناس. الإمام الصادق سلام الله عليه يأتيه أحدهم ويقول أنه أنا أريد أن أستفيد من المجلس عندك، فالإمام يعظه بموعظة خفيفة يقول اتق الله وكفى. يأتيه مرة ثانية يقول له يا هذا أنا عندي أوراد يوميا أريد أن أقرأها فأنت تشغلني عن أورادي، ويعطيه نصيحة يقول يعني عندي أوراد، كان عندي ورد معين أدعية معينة يقرأها يوميا ويرددها ويذكر الله سبحانه وتعالى مع عظم مقامه وجاهه سلام الله عليه. وهكذا في حياة الأئمة جميعا نرى هذه المسألة واضحة، كثرة الذكر لله سبحانه وتعالى. فإذا كان الأئمة كذا فما بالنا نحن، طبعا نحن أحوج إلى ذكر الله من غيرنا. نأتي إلى موضوع آخر، أثر ترويض النفس في المسائل الأخلاقية. هنا يذكر العلماء يقول كما أن الرياضة البدنية تؤدي إلى أن نمو الطاقة البدنية عند الإنسان بحيث يستسهل العمل الذي يقوم به، يعني الإنسان إذا أريد أن يحمل مثلا 20 كيلو بالبداية ثم يزداد إلى 30 إلى 50 60 كيلو، بعد مدة يرى أنه حمل 60 كيلو عادي عنده وبدأ بأقل ولكنه صار ذلك صار عادة له ولا يشكل له مشكلة، لذلك بعد مرور زمن يكون سهل عليه. يعني أنا تقول لو أحمل حمل 60 كيلو جرام مثلا يكون عادي بالنسبة له، لا يرى فيه تكلف. فالميران يعطي تسهيل لما يحتاجه الجسد، كذلك ميران على القضايا الأخلاقية على ترويض النفس أيضا يعطي الحالة أنه الإنسان أولا يستسهل القيام بالواجبات يعني الطاعات، وأيضا يستسهل الامتناع عن المحرمات، يكون عادة وسهل عنده بل ملكة عنده لا يرى فيها تعب ولا عناء ولا تكلف، يرى مسألة عادية. فهذه أيضا بالجانب الروحي الرياضة أو هذا المران وهذا الترويض للنفس يؤدي إلى هذه الفائدة. وهناك فائدة أخرى هنا غير الفائدة اللي موجودة في ترويض البدن أو رياضة البدن، فائدة ثانية أن الله سبحانه وتعالى يفتح له آفاق المعرفة. كلما يتقي الإنسان ربه أكثر ويتقرب منه أكثر، الله يفتح له آفاق جديدة لم تكن موجودة عنده. التربية الأخلاقية تجعل العبادات ليست فقط سهلة بل لذيذة، يلتذ بها الإنسان ويطلبها ويريد أن يحصل عليها، لا يرى فيها مشقة بل فيها لذة. ربما من هذا الباب كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشتاق إلى الصلاة ويقول لبلال: أرحنا يا بلال، لكثرة شوقه يريد لبلال أن يؤذن، فيقوم النبي إلى الصلاة لأنه يشتاق إليها ويعتبرها راحة له. بعكس غير المؤمن يراها ثقيلة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. كذلك في مسألة مثلا العطاء الكرم والجود، المؤمن يرى الكرم شيء جيد ليس فقط تعود عليه بل يلتذ بذلك ويراه غنيمة وأجرا وثوابا وطريقا إلى الجنة. أما غير المؤمن يراه مغرما وخسارة وتلفا لماله، لا يريد أن يصرف ماله. شوف نظرة الإنسان تختلف، من يروض نفسه على حب الخير على الجود على الكرم يرى العطاء عادي. القرآن الكريم يشير إلى هذا المعنى كما في قوله تعالى: أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فالذي يعطي ويتقي الله ييسره لليسرى. وبالمقابل يقول تعالى: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما. هنا يرى الجاهل غير المؤمن أو المنافق ما ينفق من مال يرى خسارة، مغرم خسارة وتلف للمال، بينما المؤمن يراه مغنما ويقول: كسبت أجرا وثوابا، تقربت إلى الله سبحانه وتعالى و صرت أقرب إلى الجنة، أشم من هذا العمل رائحة الجنة. فالمؤمن يرى العبادة تشريف من الله له، الله شرفه وكرمه ولذلك كلفه بالعبادة، جعله بالغا عاقلا رشيدا ولذلك يستحق أن يقوم بالعبادة، فهي شرف له ودرجة ويأنس بها ولا يرى صعوبة فيها. بينما غير المؤمن يراها تكليف فيه مشقة وتعب وعناء، حتى لو أداها يؤديها بتعب وضجر وملل ولا يستفيد من بركات العبادات. هذه المقارنة بين المؤمن وغير المؤمن تأتي طبعا بعد ترويض النفس. المؤمن يروض نفسه فتختلف نظرته إلى الأشياء عن غير المؤمن. في حديث للإمام الصادق سلام الله عليه يقول: شرف المرء صلاته بالليل. يعني من يقوم في منتصف الليل ويصلي صلاة الليل هذا شرف للمؤمن، والمؤمن يرى شرف وعزة وكرامة له، لا يرى مسألة ثقيلة أنه ترك النوم اللذيذ وجاء ليصلي. وعزه كف الأذى عن الناس. بعض الطواغيت والجبابرة يرى عزه في إيذاء الناس حتى الناس يخافون منه ويهابونه، كأن هذا المعنى فيه عز، بينما فيه في الواقع يدل على ضعفه وذله وحقارة نفسه، ويريد أن يعوض تلك الحقارة بظلم البشرية. بينما المؤمن يرى عزه في كف الأذى عن الناس ولا يظلم أحدا. وفي كلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: كفى بالقناعة ملكا وبحسن الخلق نعيما. القناعة كنز لا يفنى كما يقال. إذا الإنسان صار قنوعا كأنه ملك كل شيء، لأنه لا يشعر بحاجة إلى شيء، كل ما عنده يكتفي به، فإذا ما يحتاج شيء آخر، ليس عبدا لباقي الشهوات والرغبات والملذات والأمور المادية. ويشعر بالنعيم والسعادة بحسن الخلق. وسئل أمير المؤمنين عليه السلام عن قوله تعالى: فلنحيينه حياة طيبة، فقال: هي القناعة، الحياة الطيبة هي القناعة تكون للمؤمن. هذه يعني بعض الأمور، ونرى ترويض أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لنفسه جليا في كثير من خطبه في نهج البلاغة، ومنها هذه الخطبة، خطبة رقم 223، وهي في التبرؤ من الظلم، وهي خطبة مشهورة لا بأس أن نقرأها ونشرح بعض الكلمات الصعبة منها. يقول سلام الله عليه: والله لئن أبيت على حسك السعداني مسهدا. حسك يعني الشوك، السعدان نبات فيه شوك. يقول سلام الله عليه: لو أبات على شوك فيه حسك، يعني مثل المسامير، مثل الأبر، وأنا أنام على أبر، على مسامير، كما بعض الطواغيت كان يستعمل هذا في تعذيب المؤمنين، يأتي بخشبة مملوءة بالمسامير ويجلس المؤمن بقوة، أو يجعله ينام على المسامير لتدخل المسامير في بدنه ويتألم بشدة. فأمير المؤمنين سلام الله يقول: لو أنا أنام على هكذا مسامير، والسعدان ونبات يأكل منه البعير عادة، وفيه هذه الأشواك الحادة، ومساهدا ساهرا، هذا اللي ينام على المسامير ما يستطيع أن ينام، أن يغفى، يبقى ساهرا، مساهدا يعني ساهرا، أبقى ساهرا طول ليلي أعاني من الألم والعناء والتعب، أو أجر في الأغلال مصفدا، أو يسحبوني بالزناجير الحديد مقيد يدي ورجلي وأسحب وأعذب بهذا الشكل. يقول: لن يفعل بهذا أحب إلي من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالما لبعض العباد. أنا أتحمل هذا البلاء وهذا العناء أحب إلي من أن أكون ظالما لبعض العبادات يوم القيامة. يقول: قد ظلمت أخاك المؤمن بأي شيء، ولو بإهانة، ولو بعدم اعتناء، ولو بكلمة جارحة، أو مشاكل، سواء كان أمر بسيط أو كبير، بأي شكل من أنواع الظلم. أحب إلي من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالما لبعض العباد وغاصبا لشيء من الحطام. غاصب أخذ أكثر من حقي. ربما الإنسان يكون مسؤولا في مكان، في درجة، له منصب، له جاه، ويتصرف بأموال المسلمين ويأخذ أكثر من حقه. ربما يتعامل بمعاملة تجارية مع أخيه المؤمن ويأخذ أكثر من حقه بأي شكل من الأشكال. ما مو شرط السرقة كسرقة حتى يقول أنا لا أسرق، ولكن الغش في المعاملة ونوع من أنواع السرقة أيضا، وسرقة أموال المسلمين والاعتداء عليها أو صرفها في أمور خاصة هي أيضا نوع من الغصب لشيء من الحطام. وكيف أظلم أحدا لنفس يسرع إلى البلا قفولها. قل أنا كيف أظلم أحد وأنا نفسي تسرع إلى البلا، بعد راح تنتهي، بعد مدة إنسان يموت، قفولها يعني رجوعها، ترجع إلى أن تبلى وتموت، إنسان يموت ويدفن، فما فائدة أن أظلم وأحصل على ماذا؟ بالنتيجة سيأتيني الموت ويأخذ كل ذلك مني. ويطول في الثرى حلولها، يطول في الثرى في التراب حلولها. أنا أموت وأدفن وأبقى لي سنين طويلة في التراب، فما فائدة ما حصلت عليه أو الظلم الذي ظلمته. ثم يذكر قصة مع أخيه عقيل، يقول والله، ويقسم الإنسان الإمام سلام الله عليه، والقسم للإمام لا يقسم إلا في أمر عظيم ومهم لتأكيده، ولا لا ينبغي للإنسان أن يقسم على شيء عادي وتافه، وإنما القسم للأمور العظيمة. والإمام سلام الله عليه حينما يقسم هنا يبين أهمية هذا الأمر، قل والله لقد رأيت عقيلا وقد أملق، أملق اشتد أشد الفقر. عقيل حينما جاء لأمير المؤمنين يطلب شيئا، هو يعرف مقام أخيه أمير المؤمنين، ويعلم أن أمير المؤمنين لا يغصب ولا يأخذ من مال المسلمين شيء، لم يكن يطلب ظلما بذلك المعنى، ويعرف العدل ويعرف، ولكنه عاش في حالة فقر مدقع، وكان عليه دين كبير، ولشدة الديون لم يكن عنده نفقة لأولاده. ويصف أمير المؤمنين حالة أولاد عقيل، أولاد حالة بائسة، يقول والله لقد رأيت عقيلا وقد أملق، أملق يعني افتقر أشد الفقر، حتى استماحني، استماحني يعني طلب مني السماح، استعطاني، طلب مني من بركم، البر القمح الحنطة، صاعا. وبالصاع نعرف أنه يعني مقدار طعام إنسان، يعني صاع مقدار قليل، كم يكون الصاع يعني. فطلب من بركم صاعا، ما طلب مئات الكيلوات حتى يخزنها، أو وإنما طعام يكفيه لأولادي، وهذا حال أولادي وهو قد أملق يعني افتقر أشد الفقر. ورأيت صبيانه شعث الشعور، شعث جمع أشعث اللي شعره متبلد من الوسخ لقلة المياه، وربما ما يستعمل بدل الصابون في ذلك الزمان لغسل الجسم، لأن هذا يكون يشترى وغير موجود. غبر الألوان، الأغبر المتغير اللون الذي لونه شاحب، فيصف أولاده هم شعث الشعور غبر الألوان من فقرهم، كأنما اسودت وجوههم بالعظلم، العظلم سواد كان يصبغ به الإنسان، ويقال هو نفسه النيلج أو النيلة الأسود، بعضهم كان يصبغ البدن أو الملابس بهذا الصبغ. فيقول وجوههم كأنها صارت سوداء، كأنها صبغت بالصبغ الأسود لشدة الفقر والفاقة. فهذا وصف أولاده، وهذا وصف أخيه، وهو أخو أمير المؤمنين الذي يملك نصف الدنيا، وجاء لا يطلب لرفاهية أو لا، جاء يعرض هذه الحالة. ولكن لما كان أمير المؤمنين يوزع بالتساوي المال، فيعطي لعقيل مثل ما يعطي لغيره، سيكفي أو لا يكفي، هذا بعد ما يستطيع أن يأخذ من مال المسلمين. فأعطاه كما في الروايات، أمير المؤمنين أعطى بعض المال كان عنده، ثم أعطى من خراجه، ثم وعده أن انتظرني إلى أن يأتي عطائي من بيت المال، أعطيك عطائي، بس ما كان يكفي لديونه، كان عنده 100,000 درهم دين، وما كان تكفي هذه الأموال القليلة اللي كان يعطيها أمير المؤمنين له. ثم يقول وعاودني مؤكدا وكرر علي القول مرددا، وجاء يطلب هذا الوضع ويلح في طلبه. فأصغيت إليه سمعي فظن أني أبيعه ديني، أنا استمعت إلى كلامه ما ناقشته، فظن أنه أنا أريد أبيع ديني، وأتبع قياده، قيادة يعني الزمام اللي يقود، فأنا أتبعه هو يقودني، يعني أستجيب لطلبه، مفارقا طريقي. العلاج كان ماذا؟ يقول فأحميت له حديدة ثم أدنيتها من جسمه ليعتبر بها، فضج ضجيج ذي دنف من ألمها، ذي دنف ذي مرض، حديدة أحميت له وقدمت له، حينما قبض عليها شعر بحرارتها وتركها لحرارتها، فضج ضجيج ذي مرض من ألمها وكاد أن يحترق من ميسمها، ميسم المكوات للوسم اللي يكوى بالإنسان. فقلت له ثكلتك الثواكل يا عقيل، الثكل هو فقدان الحبيب أو خاص بفقدان الولد، يعني مت وبكت عليك أمك، فقدتك أمك، ثكلتك الثواكل يا عقيل، أتئن من حديدة أحماها إنسانها للعبه، وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه، أتئن من الأذى ولا أئن من لظى. أنت تئن من أذى بسيط، حديدة الإنسان العادي أحماها لكي يلهو ويلعب بها، وتجرني إلى لظى جهنم وعذاب الله سبحانه وتعالى، فكيف تجرني إلى ذلك؟ ثم يقول يذكر موضوع آخر، موضوع الرشوة الغير مباشرة، وهنا يعتبر هذا الطعام بمنزلة سم الحية. يقول وأعجب من ذلك، يعني أعجب من قول عقيل، طارق طرقنا بملفوفة. ملفوفة هي نوع من الحلوى، وكان الأشعث ابن قيس قد أهداها إلى أمير المؤمنين حتى يتقرب إليه ويكسب رضاه، فأتى له بحلوى، طبق من الحلوى، بملفوفة في وعائها ومعجونة شنئتها، شنئتها كرهتها، معجونة حلوى طيبة غير بحسب الظاهر، ولكني كرهتها لأنه يعلم أنها جاءت لرشوة له وليس هدية أو إطعام. كان يريد ممكن يدعو فقراء المسلمين ويدعو أمير المؤمنين معهم، أمير المؤمنين ما عنده مانع أن يستجيب لدعوة المؤمن، أما يأتي له بالحلوى دون باقي المسلمين لماذا؟ لابد لغرض خاص. يقول ومعجونة شنئتها كأنما عجنت بريق حية أو قيئها، ويصورها يقول هذا المال الحرام، الإنسان العادي يراها حلاوة طيبة جيدة يأنس بها ويأكلها ويلتذ بها، ولكن أمير المؤمنين ينظر لها كأنها عجنت بسم الحية وريق الحية الذي هو مملوء بالسم، فلا ينظر لها بالمنظار الإنسان المادي. فقلت أصل عطية هدية أم زكاة أم صدقة، فذلك محرم علينا أهل البيت. فقال لا ذا ولا ذاك، ولكنها هدية، لا هي صلة معينة أكو مناسبة، ولا هي زكاة شرعية اللي يريد يعطي زكاته، أو صدقة واجبة أو معينة، هذه كلها ما يمكن أن تصدق. وقال لا هدية. يقول فقلت هبلتك الهبول، الهبول المرأة التي لا يعيش لها ولد، يعني أيضا بمعنى آخر أنه مت وفقدتك أمك، أعن دين الله أتيتني لتخدعني؟ أمختبط أنت؟ المختبط الذي يختل نظام الإدراك عنده، ما يعي ما يفعل. أمختبط أنت أم ذو جنة، جنة المجنون الذي أصابه مس من الشيطان، أم تهجر وكأنك لا تعي، تهذي ولا تعي ما تقول، فماذا تفعل أنت وتظن أنا أقبل هكذا هدية منك بلا مبرر؟ ثم ينهي كلامه وخطبته سلام الله عليه بموعظة بليغة لنا، يقول والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها، يعطيني كل السماوات، أقاليم السبعة بما تحتها، السماوات والأراضين التي تحتها، في مقابل شنو؟ قل مقابل على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلته. يعني أسلب نملة مو شعيرة، قشر الشعيرة، نملة في فمها قشر شعيرة، إيش قد حجم النملة؟ ما أصغر النملة وما أصغر جلب الشعيرة أو قشرة الشعيرة في فم النملة. يقول أنا أدي هذا الظلم البسيط أنه نملة حيوان، مو أظلم إنسان، حيوان وفي فمها شيء تافه وهو قشرة شعير. يقول أنا هالمقدار ما مستعد أقوم بالظلم ولو أعطي السماوات والأراضين، أنا ما أبدلها بهذا. وإن دنياكم عندي لأهون من ورقة في فم جرادة تقضمها، ما لعلي ولنعيمي يفنى ولذة لا تبقى، نعوذ بالله من سبات العقل وقبح الزلل وبه نستعين. نرى كيف يروض أو روض سلام الله عليه نفسه ويعطينا هذا المثل. كم إنسان يستطيع أن يملك نفسه فلا يتصرف بمال المسلمين ويعطيه لأهله أو إخوانه أو أصدقائه أو لواسطه أو لصديق لكي يكسب صداقته أو مشاكل في ظروف كظروف عقيل، ولكن أمير المؤمنين رفض رفضا باتا ذلك. وكم إنسان يرفض العطايا والهدايا التي تأتي إليه رشوة لكي تخدعه عن دينه، ومقابلها يحصل الطرف الثاني من نتيجة على امتيازات ليست من حقه ويراها كأنها السم الضعاف، كأنها سم الحية وليست حلوى. وكم إنسان في الواقع يعرض عليه المال فيتركه خوفا من الله سبحانه وتعالى، أحيانا يتنازل عن كثير من الأمور الواجبة عليه في مقابل أن يحصل على منصب أو جاه أو مال، وأحيانا يقوم بكثير من المحرمات في مقابل أن يحصل على منصب أو مال أو جاه أو مقام أو ما شاكل. وأمير المؤمنين يضرب لنا هذا المثل، يقول لو أعطيت السماوات اللي الأقاليم السبع، يعني السماوات السبع بما تحت أفلاكها مع الأراضين التي تحتها، فأن أظلم نملة وأخذ من فمها قشرة شعير، أنا ما فعلت ولا أرضى بذلك. فكيف بالإنسان العادي؟ لا سمح الله ممكن أن يقنع باليسير من الدنيا ويعصي الله سبحانه وتعالى فيسقط ويهوى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نكون مثالا لمن يستطيع أن يروض نفسه ويستمع القول ويتبع أحسنه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.